إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. هذا ديننا ولقاء جديد مع فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في قضية في منتهى الخطورة وخلق، نستطيع أن نقول أنه بدأ ينفرط عقده من المجتمع المسلم إلا من رحم الله، لدرجة أنت بتكلم حد تقول له حاجة وتقول له سر يقول لك سرك كبير، دنيا هتلف تلف تلف تلف وهتلاقي واحد بيحكي لك هذا السر اللي انت قلته. ده دليل الحقيقة على ان المجتمع ما بيعرفش قيمة خلق كتمان الأسرار التي أودت بمشاكل كثيرة في حياتنا. ولنا وقفات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقائع السيرة ومن كلام وتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم شيخ حازم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة يمكن كان أفتكر سنة 67 كانوا عاملين حاجة اسمها يعني مطار سري، فكان بتاع الميكروباص بينادي في الشارع يقول المطار السري المطار السري حاجة من هذا القبيل. فالحقيقة الموضوع لما سمعته أضحكني، لأنه المجتمع يعني كتمان الأسرار بالنسبة له بقى حاجة بيستهان بها قوي، سواء علاقات زوجية، مجالس كثيرة، افشاء اسرار طبيب عن ممرض عنده، قس على هذا استاذ حازم سكرتارية، الموضوع ذات. عايزين نقف وقفات محددة في قيمة هذا الخلق في المجتمع وما يعني يثمره من انضباط في المجتمع. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا دعنا ننطلق اولا مما تفضلت به حضرتك من فكرة لتكون هي مفتاح الخير ان شاء الله. المجتمع الذي تكون فيه المساحة مفتوحة لموجات أي كلمة تقال، مجتمع متاح لمن؟ لأعدائه. ببساطة أن العدو يستطيع أن يرمي في المجتمع أي كلمة والمجال مفتوح فيستطيع أن يثير الشائعات. طيب، نحن لا نتكلم عن الشائعات فقط، نحن نتكلم أيضا عن حفظ الأسرار الحقيقية. هي الصفة واحدة أن يكون الإنسان قادرا أن يكون هناك بين أذنه وبين لسانه في هذه المنطقة، أن يكون هناك حاجز يمنع أنه ما يسمع يتكلم به. لذلك ما الذي فعله الإنسان الإسلام؟ أنه غرس الصفة. قال الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. بس بقت منطقة سايبة خلاص، مش ضوابط. إذا المساحة ما بين الودن واللسان مفتوحة كفاية عليك كده أنه يعني على من يفعل هذا ليكون كذابا. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني ليس هناك شيء يفصل بين السماع وبين الكلام. كذلك إذا سمعت ثم حدثت لا، فإن الله سبحانه وتعالى أنشأ أيضا هنا إفل ليقفل به. فقال الله عز وجل مثلا في مثل هذا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني هو يعاتبهم ويلومهم، يقول هل كلما جاءكم أي أمر يؤدي إلى أمان أو يؤدي إلى فزع أذعتموه هكذا؟ أما كانت لكم عقول لتتدبروا إذا كنتم تقولون أو لا تقولون؟ فأنشأ مرة أخرى حارسا ومزنق، مزنق جديد يقف عنده الكلام. ثم جاء أيضا نص ثالث يحدثك عن أن المسافة بين السماع وبين القول لابد أن يكون فيها حراسة، وهي أن الله سبحانه وتعالى جعل أن ما يسمعه الإنسان لكي يقوله، لكي يرده على المجتمع، لكي لابد أن يتهم نفسه، يقول ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا عن إيه؟ عن بعض الأشياء التي يتوفر فيها مثلا أنها إساءة للمجتمع أو لبعض أفراده. فيقول: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. هذه آية، هذا نص، سورة هذا النور. نعم. كلام الله عز وجل في التعليق على حادثة الإفك. نعم. في سورة النور في الآيات العشر المفصلات. نعم. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، نشأ عن جماع هذه النصوص ومعها نصوص أخرى طبعا، أن المسلم أصبح عنده بين السماع وبين القول لازم يفكر هل هذا مما يمكن أن يتحرك به لساني أو لا، كمبدأ، كخلق، كصفة في المسلم، كشيء في صياغة المسلم في تظبيطه كإنسان، إنه لم يعد هذا هو الذي يسمع فيقول، لا، هذا لا وجود له إلا بإهدار قيمة إسلامية. ولذلك تعجب في الروايات، وده أعظم شيء في مسألة حفظ السر الحقيقة، إن في الروايات حتى الآن، الروايات يعني إيه؟ مش القصص، الأحاديث. نعم. الأحاديث التي تروى لنا، تلاقي مثلا قصة فقام رجل عمل حاجة وحشة، تلاقي الراوي يقول فقام رجل فقال، فقام رجل ففعل، فجاء رجل يعني مثلا اسمه إيه الرجل اللي قال ولكني أحب الزنا؟ ولا نعرف، ولا حد يعرف، مع انه قالها على ملأ من البشر، مش كده؟ وقف قال له يا رسول الله انا رجل احب الزنا. فرويت الواقعة وروي السؤال وروي الجواب وستر اسم الرجل عبر القرون، لا نعرف من هو، مع انه صحابي كان ممكن يقال فقام فلان الفلاني فقام. لكن كذلك وقائع أخرى على فكرة كثيرة متعددة بهذه الصورة. أنا أتذكر حضرتك يمكن دي في وقع نزلت بسببها صورة كاملة، يعني صورة الممتحنة مثلا، الصحابي الجليل اللي هو حاطب بن بلتعة، وكان من شهيد بدر، لما يعني كان النبي رايح يفتح مكة وبعد بس رسالة مع المرأة، وده كان نوع من إفشاء الأسرار، يعني القرآن أدب المسلمين بهذا الشكل، وتصور لنا هذا المفهوم في مسألة إفشاء الأسرار منها من وجهة نظرنا المعاصرة دلوقتي، دي جريمة عسكرية. يعني أنا مش عارف حضرتك تقصد أي المعنيين اللي أنا هقولهم، لكن المعنيين الاثنين شيء عظيم جدا. نعم. قصة حاطب بن أبي بلتاع دي قصة إفشاء سر عسكري، دي كارثة. نعم. دي مسألة. نعم. ده احنا كده بناخد الموضوع لجريمة إفشاء أسرار عسكري. ولكن أنا مع أنا الله، طب يا شيخ حازم أنت قاعد تقول إن الرواة لم يكونوا يذكرون اسم من يسيء، طب وحطب ابن أبي بلتعة أفشى السر هوت ومع ذلك ذكر اسمه أنه حاطب ابن أبي بلتعة، لماذا لم يستروا عليه؟ لأنه ذكر اسمه يترتب عليه حكم شرعي خاص به، هو اللي حصل أنه أفشى سرا عسكريا. نعم. المفروض تضرب عنقه، لكن يعمل عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب. نعم. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام قال ده لن تضرب عنقه ده بالذات لسبب خاص به. نعم. أنه ممن شهدوا بدرا، وهؤلاء لهم في الشرع نعم. لهم في الشرع أحكام خاصة به، فذكر اسمه ليعلم سبب عدم إيقاع هذا الحكم عليه. نعم. إنما إفشاء الأسرار العسكرية دي كارثة كبيرة. ولذلك أنا أنتقل إلى أم حبيبة بنت أبي سفيان. أم حبيبة بنت أبي سفيان في غزوة الفتح زوجها رسول الله هو قائد جيش المسلمين، وأبوها أبو سفيان هو قائد جيش المشركين، وجاءها أبوها إلى بيتها يحاول معها أنها تحاول يعني تحل مشكلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيحارب مكة، فلم تفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، لم تفشيه ولم تفشي سر الجيش، وهي عارفة أنه راح يحاربه والرسول كان قد أخفى هذا، فلم تفشي السر، وبقي أبو سفيان لا يعلم، وهو مع ابنته لم تقل له يا أبتي إن يعني إلحق نفسك ده الرسول جاي يحاربكم، لم تقل له هذا أبدا. نعم. بل إنني أذكر واقعة أضخم عشان تعرف سلام والله، عشان تعرف الإسلام بربي المسلمين الصغيرين إزاي. أنس بن مالك. نعم. أنا أيوه أنس بن مالك كان خادم عند الرسول عليه الصلاة والسلام. خادم في بيته، واللي ودته ليخدم أم أنس بن مالك، كان اسمها أم سليم. أستاذ حازم قبل ما تحكي الواقعة دي يمكن أنا عايز حضرتك تستكملها، أنا آسف للإقطاع يعني، لكنها رسالة برضو لأنه ده بيحصل في المجتمعات دلوقتي. الخادمات في البيوت يعني بعضهن والخدم في البيوت بعضهم بيخرج من البيت لما بيروح كل أسرار البيت في علاقة الزوج بالزوجة وخناقتهم ومشاكلهم واللي دخل واللي خرج ده بيبقى متاح. فيمكن دي كانت رسالة موجودة من السيرة لهؤلاء يعني. لا شك أننا نتكلم عن مسافة تقع بين الخادمة التي تفشي أسرار البيت وبين السكرتارية اللي بتتاجر بأسرار علية القوم. يقول لك فلان كان سكرتير عند الوزير الفلاني وده كان نائب الرئيس الفلاني وده كان مساعد المحافظ الفلاني. فلما يطلع يكتب مذكراته في إفشاء أسرار الوزير وبيته عشان يبيع وعشان يكسب. نعم. فأصبحت تجارة إفشاء الإسرار. فأصبحت الخادمة الصغيرة تفشي السر وهذا يفشي السر. نعم. ولذلك يقف الإسلام حارسا على هذا تماما لدرجة أنه أقف دائما أمام هذا الحديث بتدبر كبير إنه من سمع من أخيه حديثا يكره أن يعلم عنه يعني المتحدث حتى قاله لكن يكره فيما بعد أن يعرف عنه فإنه أمانة عند السامع حتى وإن لم يستكتمه صاحبه. إذا حدث الرجل الرجل ثم التفت فهي أمانة. نعم. فهي أمانة. نعم. لكن كمان أنا بقول أنه أن تروي عني ما دمت أنت في تقديرك قلت لا بس يمكن هو ما يحبش أن أنا أقول كده. نعم. لا يجوز. نعم. ليه؟ لأن أصبح هذا الكلام سرا. نعم. نرجع لواقعة أنس بقى عشان برضو حضرتك انا قطعتك فيها يعني وقعت انس بن مالك. نعم. وقعت انس بن مالك. نعم. وقعت انس بن مالك. نعم. هو كان يخدم النبي عليه الصلاه والسلام وهو طفل صغير. نعم. فلما في يوم من الايام خرج فنادته امه تعال يا حبيبي رايح فين؟ الولد صغير ممكن يقول لها رايح اشتري كذا رايح ابلغ فلان حاجه بسيطه. فقال لها لا ده سر الرسول عليه الصلاه والسلام ده سر من اسرار الرسول عليه الصلاه والسلام. فالام نادت له قالت له تعالى. اي واحد يتوقع انه تعالى دي تقول له يعني سر مين على ماما؟ كويس قوي على ماما دي يعني كويس يعني نعم. فقالت له يا ابني إياك أن تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. لدرجة أنه قال لتلميذه ثابت البناني ولو كنت حدثت به أحدا لحدثتك به. يعني عمر طويل ولحد النهاردة احنا قاعدين والقيامة هتقوم ولا نعرف لماذا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعني فيما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك. وبيني وبينك هيبقى سر إيه يعني؟ ده طفل سنه 10-15 سنة رايح يشتري حاجة مثلا رايح يشتري يعني ايه السر في الموضوع؟ الرسول هيسر اليه ايه؟ نعم. يعني مش هيقول له حاجة مثلا ده مسألة. والله استاذ حازم بتقالي حتى هم تربوا على دين معاني حتى لو اصر اليه رسول الله سرا مهما كان صغر سنه ما اعتقدش ان هو للتربية العالية. نعم. ده اللي اقصده انا. نعم. ده اللي اقوله انا اقول انه يعني انه راى ان سر برغم ان السر غالبا من قراءتنا للحدث سر ليس بالفداحة التي يعني. نعم. يمكن مسألة بسيطة يعني ما هو ما أولا الرسول ليس عنده عورات ليظهرها. نعم. ده هو رسول ظاهرا كباطن يعني مسألة فإذا الخادم الصغير أهل لحفظ السر والسر بسيط ومع ذلك لم يذعه. نعم. وعلى الجانب المقابل. نعم. انظر كيف ارتج الكون لإذاعة سر آخر من بيت رسول الله. سوف نعرف هذا السر الذي ارتج له هذا المجتمع بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. قبل الفاصل توقفنا مع فضيلة الشيخ حازم عند سر أفشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارتج المجتمع وحدثت حالة طوارئ. هنعرف إيه السر مع الشيخ حازم. نعم حياك الله. يعني لم يكن أحد ليتصور أن يطرح إسلام قضية طلاق في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن أحد يتصور أن بيت النبوة بين زوج وزوجة والزوجات هن أمهات المؤمنين والزوج هو رسول الله وخير خلق الله أن تكون أن يقال عسى ربكم إن طلق عسى ربه إن طلقكن. لذلك أحكام الطلاق في بيت النبوة نزلت بأي سبب؟ بسبب إفشاء سر. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وعرفه الله سبحانه وتعالى وأظهره الله عليه، عرفه الله سبحانه وتعالى أن السر قد تم إفشاؤه فأظهره، يعني أطلعه وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض، ثم إذا بالله سبحانه وتعالى يقول إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، كل هذا لإفشاء سر، كل هذا لقيام بحيلة صغيرة في بيت النبوة. فالحقيقة أن مسألة إفشاء أسرار بيوت الزواج أصلا حتى تحريمها إنما جاء في من باب الأمانات في آيات الطلاق لا في آيات الزواج. نعم. يعني أنه عندما يحدث انفصال وانفصام في عرى الزوجية فإن الله سبحانه وتعالى يعظ المؤمنين والمؤمنات ألا يقوم الزوج بإفشاء ما اطلع عليه من أسرار نتيجة الزوجية، وألا تقوم الزوجة بإفشاء ما اطلعت عليه من أسرار نتيجة الزوجية. نعم. إذن نحن أمام دين يحرم على الخادم أن يفشي السر، ويحرم على الزوج والزوجة إفشاء السر، والنبي عليه الصلاة والسلام عظم من شأن من اطلع على سر لزوجته ثم أصبح يفشي سرها، أو الزوجة تطلع على سر زوجها ثم تصبح تفشي سر هذا الزوج أيضا، زوجته أو زوجها. فكذلك في حقيقة الأمر تجد أنه في المجال العام، في مجال الطب والقضاء والمحاماة أستاذ حازم والحاجات دي كتير، يعني نعم حتى في مسألة تسير بامتحانات. نعم يعني حتى في الحدود. نعم. حتى في الستر على الحدود. نعم. يعني مثلا متى إذا وقعت جريمة زنا متى يقام عليها الحد؟ إذا كان الزاني والزانية لم يتحفظ لدرجة أن الحد قد بلغ درجة من الشهرة أصبح حديث المجتمع يشهد عليه أربعة، لا أربعة تنفار يشوفوا جريمة زنا ده مش جريمة مختفية بقى مش واحد ما، إنما لو أنها لم تبلغ هذه الدرجة من الشهرة البالغة، ونحن وإحنا يعني ربما في الكتب كانوا دايما وهم بيهاجموا الشريعة الإسلامية يقولوا ده لم يثبت الزنا أبدا بشهادة الشهود، ويعني كده مع معناه انه المستحيل، لا ده هو كان مستحيلا، لكن اليوم عندما تجد افلام البالغة تصور في مصورين وإضاءة وإخراج وغيره ما أصبحش أربعة ولا أربعين ولا أربعمية، ده أصبحت ملايين بتشوفها، فأصبحت مسألة. إذن فشرع الله ليس لغوا، هما عايزين يقول لك إن أربع شهود دي ما بتحصلش يبقى يعني كلام لا، الله تعالى لأنكم رأيتم مستوى لم تكن الفاحشة فيه مذاعة ولا معلنا بها إلى هذه الدرجة. أما الآن فقد فشت نتيجة ماذا؟ نتيجة عدم التحفظ شيئا فشيئا. إنما لو أن إنسانا رأى جريمة فإن الستر على هذه الجريمة يكون أفضل ما دامت لم تصل إلى تهديد أمن المجتمع من الناحية الاجتماعية، ولا صاحبها مجاهر بها ومكرر لها يعني. ولذلك نعم. قال الله عز وجل وهو يؤكد لنا هذا المعنى وهو يأخذ على الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا. ما معنى تشيع؟ أي أن هذه الفاحشة التي كانت في نطاق ضيق وفي إطار بسيط نتيجة إفشاء السر أصبحت شيئا معللا به، ده نعم. فلانة رؤيت في المكان الفلاني تفعل كذا، نعم. ده فلان، فهذا في حقيقة من إشاعة الفاحشة، ومن هذا الصحف التي تنشر أخبار الجريمة أو أخبار المجتمعات الفاسقة من مجتمعات يعني نعم. التمثيل والفنون وما إلى ذلك مما تشهد فجورا بالغا أو ما إلى ذلك، نعم. فيحدث نتيجة لهذا إشاعة أن الفاحشة الموجودة في مكان ما تصير. فإذا إفشاء السر في الحقيقة يعني ليس يعني هذا مما لا يجوز مطلقا على أي مستوى من المستويات كان. نعم. طب أستاذ حازم يعني احنا برضو عايزين نتوقف عند قضية مهمة، البيوتات بسبب هذا الأمر يعني إفشاء الأسرار، لأنه ساعات بتصل حالات الطلاق والمشاكل والقصص بتكبر جدا في المحاكم بسبب إفشاء سر، قد يكون الزوج عنده مشكلة عنده مرض عنده حاجة تفشي الزوجة السر لأمها وأمها تقول نفس الكلام بيحصل على مستوى الطبيب النفسي اللي ممكن ببساطه شديده واحد يروح له عشان يتعالج، فاذا بيقول له ده انا جالي فلان الفلاني امبارح وتيك تيك ويبتدي يحكي. حضرتك بتنظر الخلل ده جه منين؟ يعني مع ان المجتمع المسلم منضبط بضوابط قويه جدا في هذه المساله من قران ومن سنه ومن وقائع، لدرجه انه في صحابي مجرد ما قال اليهود بس كده واشار بيده الى انه الذبح لما قالوا اننزل على حكم محمد، هو للحظه قال انا افشيت سر رسول الله وعاقب نفسه العقاب اللي هو راح فيه ربط نفسه سريه المسجد وهكذا. ازاي نعيد الامر ده مره تانية للمجتمع ونعمل هذه النصوص فيه؟ ما هو حضرتك بتقول المجتمع المسلم منضبط بهذه الضوابط، صحيح، لكن من قال ان المجتمعات التي نعيش فيها الان مجتمعات مسلمه؟ بمعنى مش بمعنى كفار، لكن بمعنى أنها منضبطة بالإسلام أصلا. ما هو نحن لم نصر إلى إفشاء الأسرار إلا لأننا صرنا بعيدين عن منهج الإسلام، نعم. فأصبحنا مسلمين نعم، ولكن لسنا منضبطين بمناهج الإسلام. إنما منهج الإسلام في الحقيقة يجعل الستر، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، نعم. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، نعم. ومن نزع الستر بقى، من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في قعر داره، نعم. ولو في جوف رحله، نعم. ولو في أسر في أخص أماكنه، نعم. ليه؟ لأنه يتتبع العورات. فالحقيقة أن المسلم في هذه الحالة يخاف أن ينطق بكلمة. الواقعة التي تفضلت بها حضرتك عن هذا الصحابي، هذا الصحابي في حقيقة الأمر، ودائما نحن نحذر الناس من اليهود للؤمهم البالغ، اليهود كم استخرجوا من أهل الطاعة معاصي نتيجة اللؤم هذا الصحابي من كرام الصحابة وهو مستقيم على منهج الله. ومن لما تقرأ ترجمة هذا الصحابي في كتاب الإصابة تشعر أنه من كبار الصحابة ومن كرامه. لكن اللي حصل إن هم لما حوصر اليهود حصارا شديدا جدا وجدوا أنهم سيخنقون ويموتون، فكروا فكرة في منتهى اللؤم، قالوا له طب احنا قبل ما ناخد قرارنا الاخير عندنا طلب بسيط، ممكن تبعت لنا فلان الفلاني ده لو سمحت؟ ده بيننا وبينه يعني كان ولينا، بيننا وبينه مودة وعيش وملح، زي ما كان في بيننا وبينه حلف، نعم. كان حلفنا، نعم. في قبل الاسلام، قبل الاسلام، فنستشير، وهو من رجالتك يا محمد وصحابي، بس نستشير. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ابعتوه بروح اذهب. فذهب الرجل. اليهود ماذا فعلوا؟ هما مش دخل كده، مش قال للستات والصبيان خش يا ابني انت وهو، خش يا ست، خش دخلوا النساء تعالى عشان يقعد مع الرجاله. ده هم بعثوا في وجهه النساء يلطمن الخدود، والاطفال يبكوا، والاطفال يبكوا ويصرخوا يا دي الضياع وروحنا في داهيه، ولا يعني حاجه صعبه جدا. كويس. فوصل الراجل الاوضه الجوانيه عند سيد القوم وهو مستوي، ودول كانوا حبايبه، كان بيخش كان حليفهم في الجاهلية، كانوا يدخلوا بيوتهم وأكل عند هذا وزار هذا يعني. فلما دخل مستوي، فقال له إيه رأيك يا أبا لبابا، نعمل إيه في الموضوع ده؟ ننزل على حكم دلوقتي نستسلم وننزل على حكم محمد ولا إيه الأخبار؟ أبو لبابة كان قد علم بصفته في جسد الأمة الإسلامية أنهم سيقتلون، كان يستطيع أن يقول لهم أسلموا يا جماعة، هذا هو الحق، هذا دين الله يا جماعة، أما أنا لكم أن تعرفوا الحقيقة، أن تتركوا عداوة الله ورسوله، أنتم خنتوا، أنتم اللي عملتوا شوية ده، أنتم عملتوا مؤامرة لاغتيال الرسول عشان ترموا الحجر من فوق الجدار تهشموا دماغه، دي جريمة خيانة عظمى، يا ناس حقكم تفيقوا، ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ كان يستطيع أن يتخذها فرصة للدعوة، ولكن لؤم اليهود الذي جعله بهذه الصورة جعل يقول لهم لا تنزلوا على الحكم، إيه ده أنتم هتتدبحوا، ولكنه لم ينطق بكلمة، قال لهم إشارة، يعني إشارة بس هتنتهوا. وفورا دي في طرفة عين يا شيخ، في طرفة عين، قال فما زالت قد ما تنفستش حتى علمت أني خنت الله ورسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لو كان جاءني لاستغفرت له، لكن هو من شدة شعوره بأنه أفشى هذا السر، وإن كان لم يقصد، ده في لحظة انفعال هو فلت منه، وجداني نعم فلت منه نتيجة الستات اللي بيلطموا والصبيان اللي بيصرخوا والحالة الكرب اللي هم موجودين فيها، في شفقة في قلبه أفلتت منه. نعم. نعم. ولم تبقى عنده إلا طرفة عين، قال عرفت فورا. نعم. لكن هي حركة، ده لسانه ما لحقش يتحرك. فالذي نعم. حدث أنه ذهب وربط نفسه في سهرية المسجد، عمود من الأعمدة اللي موجودة، وعلى فكرة هذا موجود العمود. نعم. موجود حتى اليوم. نعم. في أسطوانة التوبة في الروضة، في روضة الرسول. نعم. عليه الصلاة والسلام، في مسجد الرسول في الروضة، ومكتوب عليها هو العمود. نعم. زمان كان اسمه اسطوانة، لأنه نعم. فمكتوب عليه اسطوانة أبي لبابة. نعم. اسطوانة مكتوبة حتى الآن، اسطوانة أبي لبابة. نعم. بروح أشوفها وبيني وبينك ألزق. لا ده أنا بلزق في العمود لأنه ده أي والله أتكئ عليه بظهري وثم ألزمه ببطني أحيانا، ولا حد عارف أنا بعمل إيه، إنما أنا لأنه في هذا المكان تنزلت توبة. تيبة على أبي لبابة، نزلت التوبة. وفي هذا المكان جاء النبي عليه الصلاة والسلام فحل وثاق أبي لبابة، حل الحبل وأطلقه، فده مكان الرحمات. فإذا يعني الفكرة الحقيقة إن أنا عايز بقى أقول إيه، سيبنا من كل الكلام اللي قلته ده، الفكرة في صناعة الصفة في داخل المسلم. نعم. صناعة الصفة. نعم. ان الواحد يبقى عنده. نعم. لا يتكلم الا بنية صالحة. نعم. ووالله حتى يعني السيدة عائشة تروي بعض الكلام عن ضرائرها. نعم. ما تقولش عنه حاجة. نعم. فيعني كم ستر المسلمون. نعم. جزا الله فضيلة الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل خيرا. لازم نسمع عن مجتمع بهذا الشكل وننزل هذا الكلام على أرض الواقع في مجتمعنا، عشان نشوف الطبيب اللي بيفشي سر مريضه، المدرس اللي بيفشي أسرار الامتحانات ويسربها. جرائم كثيرة جدا في إفشاء الأسرار، لدرجة أنه شوف زمان واحد كده جميل في مشكلة بينه بمراته، يقولوا له إيه اللي حصل؟ يقول ما كنت لأفشي سر زوجتي، فلما طلقها قالوا طب تعالى بقى إيه اللي حصل؟ قال ما كنت لأفشي سر زوجتي غيري. مجتمع محافظ، مجتمع محترم، انتصر بهذا المعنى. هذا ديننا. على وعد بلقاء جديد وفضيلة الشيخ حازم، أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.